إذا فيه استفسار أو شيء. نعم بسم الله. نعم يا شيخ. ها اقرب اقرب واني خايف من العجمة. نعم. أي ميثاق بين النبي واليهود ولا كيف؟ ما يحضرني. تعرف ما يحضرني اسمه. ايش تبيه؟ ها؟ لكن حصل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، واليهود نقضوا العهد، هذا اللي حاصل. أما الكاتب ما لك أبو حاجة. ارجع إلى السير. أحد منكم يعرف اسم الكاتب؟ هذه الأسئلة. نعم. ما يضرك يعني، ما يضرك أنت، الحين ما بقى عليك إلا اسمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الكمال أن نخبر عن الله يعني بالكمال. ها؟ أنا نخبر يعني عن الله عز وجل. هو مر علينا أمثلة الإخبار عن الله عز وجل بأنه يعني متكلم. نحن نخبر بأنه متكلم. نعم. ولا يلزم إذا قلنا متكلم أنه يعني كلمة متكلم على الإطلاق لا تفيد ذما، لا تفيد ذما إلا على يعني مصطلح المتأخرين، يعني صاروا يذمون أهل الكلام، أهل الكلام فيما لا فائدة فيه، أو أهل المنطق ويسمون أهل الكلام، ويقال فلان عالم المتكلم، يعني بمعنى أنه يقلب الحق باطل والباطل حق. أي نعم. فهذا ينزه الله عنه عز وجل. لا يدعى إلا بالاسم الحسن والصفة المطلقة. أي نعم. الصفة المطلقة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، يعني تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي نعم. ويدعى الله عز وجل أيضا يتوسل إلى الله بالعمل الصالح من باب الإخبار. إذا أخبر نخبر من باب الإخبار أوسع، الإخبار عن الله عز وجل. لما نقول يعني إن الله موجود نخبر بأن الله موجود. يجي واحد يقول أنتم أثبتتم لله صفة لا هي في القرآن ولا في السنة، إيش نقول؟ ما ضد الموجود المعدوم؟ يعني هل نقول إن الله هذا لا يجوز؟ يعني هذا من باب الخبر، لكننا ما نقول موجود على الإطلاق، لأن لفظة موجود يعني لا تفيد أنه واجب الوجود بنفسه، بل تفيد الأمرين، واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره، فيتشمل الخالق والمخلوق. أي نعم. لكن يفرق بين الخالق أنه واجب الوجود بنفسه بذاته، والمخلوق واجب الوجود بغيره، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. ومثل يعني ما يخبر العاجم به عن الله عز وجل من الألفاظ، نحن نعتبر المعنى ونقول هذا من باب الأخبار. اي نعم. خدا قاد يعني نقبلها على ما يريدون. اي نعم. الله يعافي. والله أعلم. بسم الله. إيه. عزيز ذو انتقام، منتقم من يعني جبابرة، منتقم ممن يستحق الانتقام. دائما يدعى يا منتقم يا جبار انتقم. إيه من الظلمة، بس ما يكون يعني الدعاء فيه اعتداء. ما تقول يا منتقم انتقم لي من العادل أو تتعدى في الدعاء، إنما تقول يا منتقم انتقم لي من الظالم. إيه نعم. اللهم انتقم لي من الظلمة، ما في بأس. نعم. حق يد الله فوق أيديهم، حق. يعني ما نقول إنه هذا مجاز، بل يد الله حقيقة فوق أيديهم. نعم. أقول حقيقة، ومن مدلولها أن الله سبحانه وتعالى قد وثق مبايعتهم. نعم. وختم عليها، فهم قد بايعوا، يعني هذا ميثاق وعهد، والله سبحانه وتعالى قد وثق هذا. نعم. يد الله فوق أيديهم. وهو فيه إثبات لليد الحقيقية لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. ما هو معناه يد الله فوق أيديهم أن يد الله الحقيقية تلامس أيديهم؟ لا، لكن إضافة.